ولا زي اقرا من انت زي اقرا بس يعني النسخه هذه طيب اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد فيقول الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحوا على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما هذا؟ لا هذا إن شاء الله. ما اسم؟ أيوة صح. هذا. أيوة هذا هو. أما هو ما يسمعون حتى هذا ما اسم. طيب. ما يسمعون طرف الإذاعة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. اسمحنا يا شيخ بالأشبال اكتموا الصوت من عندكم كتم الصوت من عندكم أنتم تكتمون الصوت من عندكم إن شاء الله الله يحفظكم. نعم إن شاء الله الله يبارك فيك جزاك الله خير. نعم في هذا الكلام يقول الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى مبينا حال الذين تقولوا عليه وكذبوا عليه وافتروا عليه في عقيدته. يا أبا الأشبال في كتم الصوت على الهاتف كتم من عندكم أنتم لو كتمتم الصوت ما نسمع الصدى يعني الصوت الزائد هذا من الخلف. أيوة أحسنت جزاك الله خير حفظك الله هكذا تمام. نعم حيث كما بينا من قبل على في مقدمة الشرح أن سبب تصنيف الإمام محمد بن جرير رحمه الله هذه الرسالة ولهذا الجزء صريح السنة أنه افتري عليه في عقيدته كذب عليه من كذب من أهل الأهواء ومن المتعصبين وادعوا عليه دعاوى باطلة منها أنه يقول إن لفظ في القرآن مخلوق وكذلك ما يتعلق بالتشيع أنه عنده تشيع وكل هذا باطل ولا يصح بل هو افتراء محض على الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى. فكما يعني جاء في ترجمة محمد بن جرير في الميزان ذي الاعتدال للإمام الذهبي رحمه الله أنه قال إن ابن أبي دؤاد وأصحابه أو إن أبي دؤاد قام وأصحابه على ابن جرير ونسبوه إلى بدعة اللفظ، فصنف معتقدا حسنا سمعناه تنصل فيه مما قيل عنه وتألم لذلك. نعم. وكما ذكرت أيضا أن للإمام محمد بن جرير مصنفا آخر أوسع من هذا الذي طبع بعنوان التفسير في معالم الدين، أو قيل اسمه كتاب في تفسير أولي النهى ومعالم الهدى، وهو كتاب أوسع من هذا، بين فيه محمد وابن جرير معتقد السلف بتوسع، وفيه أيضا رد على من افترى عليه غير ما يعتقد. فالشاهد أن الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى لما دعا في هذا الموطن على من حكى عنه أو تقول عليه وادعى عليه خلاف ما هو يعتقد في كلام الله في القرآن، فدعا عليه باللعنة عليكم السلام وبركاته، دعا عليه باللعنة والغضب، بل قال فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو لا قبل الله له صرفا ولا عدلا. وفي كان يعني طبعا له هذا كذا في الأصول في الأصل الخطي، أما في بعض المطبوعات جاءت منه لا قبل الله له صرفا ولا عدلا. فدعاؤه هنا ليس بدعا من القول، بل ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهما، أنهم دعوا على من افترى عليهم وتقول عليهم ما لم يصدر منهم. لماذا؟ لأنه كان متعديا ظالما، والدعاء على الظالم المتعدي مشروع، خاصة إذا كان يعني ظلمه وافتراءه يمس المعتقد، ليس ظلما في أمر يعني قد يتجاوز عنه العبد، لا، هذا أمر يمس المعتقد. فدعاء الدعاء على أمثال هؤلاء هذا مما جاء عن السلف الصالح، فلا يقال هنا كيف يدعو الإمام محمد على هؤلاء، كان ينبغي أن يسلك مسلك التسامح والعفو، لا، فمثل هؤلاء لا يتسامح معه ولا يستحقون العفو، بل الدعاء عليهم قد يكون يعني مما يصرف شرهم، خاصة إذا تمادوا أو إذا كانوا يعني ممن لا ينزجر ولا يرعوي، يعني لا ينزجرون بالمواعظ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتلى عليهم آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، لا يزدادون إلا عنادا وكبرا، لا يخر يعني يخرون عليه صما وعميانا، فأمثله لا يدعى عليهم ولا كرامة لهم، خاصة إذا كانوا دعاة إلى الضلال ويخاصمون ويعاندون الحق جهارا نهارا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر ابن محمد معاوية بن عمار تعالى الدهني عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنهم رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. نعم. طيب، هذا هو الأثر الأول الذي افتتح به الإمام محمد بن جرير رحمه الله معتقدا، وهذا صريح السنة، في إثبات أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا. ولماذا افتتح بأثر جعفر بن محمد وإسناده صحيح كما بينت في تحقيقي على صريح السنة، يعني حسن الإسناد، يعني كما ذكرت حسن مقطوعا، وذكرت تخريجه أخرج عبد الله بن أحمد في السنة، والبخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية وفي نقده على بشر المريسي العنيد إلى آخره ممن أخرج هذا الأثر، وأثر جليل بلا شك. لماذا افتتح به المصنف عقيدته؟ لماذا؟ لأن هذا القول عن جعفر ابن محمد هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وقد استفاد عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن خالق هو أم مخلوق، فقال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وهذا مما اقتضى به الإمام أحمد في المحنة، فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين، من أئمة الدين باتفاق أهل السنة، وكما قال في مجموع الفتاوى هو مشهور عنه. فهذا القول عن جعفر بن محمد من أقدم ما أثر عن السلف في هذا الباب، في التصريح بأن القرآن ليس مخلوقا وأنه كلام الله عز وجل. لأنه لعل قبل هذا ما كان هذه المسألة مصارة، ما كان يعلم أحد يعني يحوم حول هذا أو يقول بهذا، إنما هذا مما طرأ من المحدثات على الأمة بسبب دخول الفلاسفة وكتب الفلاسفة إلى بلاد الإسلام، وظهور المعتزلة وظهور الجهمية ثم المعتزلة. نعم. وأيضا كما أشرت هنا في الحاشية أنه قد جاء من طريق يونس ابن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه لو محمد بن علي، أنه سئل علي بن الحسين عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق وكلام الله تعالى، فكأن هذا أيضا جاء عن علي بن الحسين، وإن يعني كما هو ظاهر الإسناد أنه حسن، فهذا يعضد ثبوت هذه العقيدة عند التابعين أيضا، أن هذا مما كان معلوما أو مشهورا عند السلف ولا خلاف بينهم في هذا الباب. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم. أيضا هذا إسناد صحيح إلى عمرو بن دينار رحمه الله تعالى، وقد جاء يعني من طرق عن ابن عيينة عمرو بن دينار كما أشرت في التخريج. وكما ذكرت أنه قد رواه عن ابن عيينة 6 بألفاظ متقاربة، وذكرت أسماءهم. نعم. قال البياقي في سننه الكبرى: قال أبو الحسن ومحمد ابن إسحاق بن راهوي وولد إسحاق بن راهوي القاضي بمر، قال أبي وقد أدرك عمرو ابن دينار أجلة، وقد أدرك عمرو ابن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وأجلة التابعين. وعلى هذا مضى صدر الأمة. يعني عمرو بن دينار الآن يحكي هذا المعتقد عن مشايخه الذين أدركهم منذ 70 سنة، من هم مشايخ عمرو بن دينار؟ صحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين. يقول أدركت مشايخنا يقولون إن القرآن كلام الله منه بدأ ولا يعود. والذي قال البيهقي أيضا في الاعتقاد، هكذا وقعت هذه الحكاية في تاريخ البخاري عن الحكم ابن محمد عن سفيان أدركته، وروى غيره عن سفيان عن عمرو أنه قال سمعته. كذلك روى الحميدي وغيره عن سفيان عن عمرو أنه قال أدركته، ومشايخ عمرو بن دينار جماعة من الصحابة، ثم أكابر التابعين وحكاية إجماع منهم. هذا يعد أقدم إجماع نقل، وأقوى إجماع نقل في مسألة أن القرآن كلام الله منه غدا ولا يعد وليس مخلوقا بلا شك. وهذا سبق الإمام أحمد، فالإمام أحمد تأسى بقول جابر بن محمد، ولعله تأسى كذلك بما ثبت عمرو بن دينار في المحنة التي مر بها. فالإمام أحمد لم يأتي بدعة من القول، بل هو ناقل لما ثبت عن الصحابة والتابعين، بل مما أجمعوا عليه. فهذا الأثر عن عمرو بن دينار من أجل من يعني من أجل الآثار، من أعظم الآثار التي دلت على هذا المعتقد، التي ينبغي أن يتمسك بها السلفي وأن يحفظها. لأنه نقل للإجماع في مسألة عزيزة ميزت السلف الصالح عن أهل البدع والأهواء. نعم. نقرأ ما تيسر من كلام الشيخ زيد. طبعا شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله له شرح على صريح السنة سمي برفيق الجنة، شرح صريح السنة. ولعلي أشرت من قبل ولا أذكر أنه رحمه الله من تفضله أنه اعتمد في شرحه على نسختنا التي حققناها، بل أثبت في الشرح التعليقات التي قمنا بها في الفروق بين النسخ الخطية على المتن. نعم. يعني نقتنص بعض الفوائد من كلام شيخنا رحمه الله. نعم. فمما أيضا ذكره رحمه الله قال: وجاءت الفرق الأخرى الأشاعرة والكلابية والماتريدية بعد أن نقل كلام الجهمية والمعتزلة ومعلوم. قال: فخالفوا أيضا أهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة القرآن، ومنهم من يقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله، وكلام الله ومعنى معنى قائم بالنفس. هذا المقروء عبارة عن كلام الله، يعني عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته من عند نفسه، من عند نفسه. هذا قول الأشاعرة وقول الكلابية. وقالت الكلابية: القرآن حكاية عن كلام الله. فهمتم هذا؟ يعني الآن الأشاعرة والكلابية، الكلابية تعتبر سابقة، يعني الأشاعرة أخذوا مذهبهم من الكلابية. الكلابية أتباع أبي سعيد ابن كلاب، والذي حذر منه الإمام أحمد، بل اشتد في التحذير منه تحذيرا شديدا، وأمر بهجره وهجر من كان معه، والذي أيضا كان من أصحاب الحارث المحاسبي، الذي يعد يعني رأس التصوف أو رأس الكلام فيما يسمى بالخطرات والوساوس. فأيضا حضر منه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهنا الكلابية وتبعتهم الأشاعرة إيش قالوا؟ قالوا: القرآن هو عبارة عن كلام الله، يعني يتلاعبون كما تلاعبون في بعض الصفات التي يعني أثبتوها لله على طريقتهم. فلذلك البعض يقرأ أحيانا بعض كلام الأشاعرة يقول القرآن كلام الله، يظن أنهم يثبتون صفة الكلام، وهذا من تلاعبهم، ما أثبتوا صفة الكلام. هم يقولون هذا، لكنهم في واقع الأمر يعود قولهم من قول المعتزلة في نهاية الأمر أن القرآن مخلوق. قالوا: هو عبارة عن كلام الله، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جعل القرآن من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعود قولهم في النهاية إلى أنه قول مخلوق ليس قول الخالق، ليس كلام الخالق مباشرة، إنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيره عن كلام الله، وجعل كلام الله نفسيا، يعني الله عز وجل لا يتكلم إنما هو في نفسه، والعزب الله إن وصفه كان وصف الله عز وجل بأنه أبكم، يعني قولهم يقول ولا هذا أو يلزم من قولهم هذا. فلذلك قول الأشعرة في كلام الله من أخبث الأقوال، من أخبث الأقوال، ليس كما يظن البعض أنهم قريبون من أهل السنة، لا ليسوا قريبين من أهل السنة، ليسوا قريبين من أهل السنة في هذه المسألة خاصة، بل هم قريبون من المعتزلة، يعني قولهم يقولوا في نهاية الأمر إلى قول المعتزلة أن القرآن مخلوق ليس كلام الله حقيقة. فقال شيخنا كذلك، وقالت الماتريدية القرآن إذا أريد به اللفظ والحروف فهو مخلوق، وإن أريد به المعنى هو غير مخلوق، وينصرف إلى الكلام النفسي القديم، ولا يجوز أن يقال عندهم القرآن غير مخلوق. وهذا أيضا تفسير عند الماتريدية يقول بهم أيضا أنهم وافقوا في النهاية المعتزلة، فصرحوا بأن القرآن مخلوق من جهة الألفاظ والحروف، مخلوق ليست كلام الله، يعني ما هو في المصحف هذا مخلوق عندهم ليس كلام الله، وإن أريد به معنى الكلمات ومعنى الألفاظ فعندهم يقول إلى الكلام النفسي، أي أيضا لم يتكلم ربنا بهذا صراحة حقيقة. فقول الماتريدي قول الأشعرة الذي هو يرجع إلى قول الكلابية يرجع إلى قول المعتزلة والجهمية في سلسلة منكوسة، فأسلاف الأشاعرة والماتريدي الكلابية، وأسلاف الكلابية المعتزلة وأسلاف الكلابية الجهمية، والمعتزلة هم الذين نشروا وأشهروا هذا القول. فكما قال فهؤلاء المبتدعة قل نصيبهم من العلم في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، فخلفوا أهل السنة والجماعة في أمر عظيم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا نكتفي في هذا المجلس، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بل أجبال لو كان عندكم سؤال فتفضلوا إن شاء الله، بارك الله فيك. لا نسمعكم، لعل الصوت ما زال مكتوما عندكم. نفس الصوت. نسمعكم. السلام عليكم. السلام. بارك الله فيكم، حياكم الله، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وإياكم وفي كل خير. آمين. حياكم الله. يسأل سائل يقول ما حفظكم الله يا شيخنا الكريم، ما موقف طالب العلم السلفي إذا فتنة الصعابقة، إذا كان هؤلاء الصعابقة يتطاولون على من لا يوافقهم على موقفهم من الفتنة المذكورة، فطفقون يطبقون قاعدة الولاء والبراء على إخوانهم من السلفية واتهامهم بكثير من الافتراء الذي هم منه براء، فما هو موقف المسلمين من هذا، من هذه الفتنة؟ فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. اللهم صل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فكما قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، لا يظلمه ولا يحقره. ولذلك الظلم حرام على الجميع، لا يظلم المسلم أخاه ولا يفتري عليه ولا يؤذيه. فإذا إذاء المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كانت هذه الطائفة التي نبغت في السنوات الأخيرة أو قرابة سنتين تقريبا، والعلم كانوا قبل ذلك لكنهم كانوا يعملون في الخفاء، لكن ظهروا في آخر العامين، آذوا العلماء وآذوا الدعاة إلى الله، إلى منهج السلف في كل البلدان، وأرادوا علوا ورفعة بغير حق، فعملهم الله بنقيض قصدهم، ولكنهم كانوا فتنة بلا شك، كانوا فتنة، يعني الله عز وجل يختبر عباده ليميز الخبيث من الطيب. ومن يعني من أصول فتنتهم ترسيخ التعصب والتقليد باسم تعظيم الأكابر، فلبسوا الأمر على الشباب، خاصة من الأعاجم ومن المبتدئين في طلب العلم ومن حديث عهد بسلفية، وأساءوا إساءات عظيمة إلى العلماء وإلى المنهج السلفي، عجز عن التمكن منها أهل البدع طوال سنوات للأسف، وسببوا فتنة وفرقة، هم بهذا يعني صاروا فرعا من فروع الحدادية في طعنهم وتطاولهم على كل من يخالفهم، ولو كان معه أدلة كالجبال لا يرفعون لا رأسا، ويسقطونها ويجعلونها باء منصورا لا قيمة لها عندهم ما دامت تخالف أهواءهم. وفي الجانب الآخر يقدسون ويعظمون من لا يعرف حالهم وحقيقة أمره من العلماء، بل قد يرفعونها إلى مرتبة يعني تصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بهذا على هذا التأصيل الذين يعني يقولون بهذا أو يقرون هذا إقرارا ضمنيا أو إقرارا صريحا، هم بهذا سلكوا مسالك أهل الأهواء بلا شك. ولعلكم اطلعتم على آخر مقال أو فصل أنزلته في ردود عليهم، والذي سميته بإبطال الغلو الشنيع في الشيخ ربيع، ذكروا مقالات في حق شيخنا ربيع بن هادي وبريء منها، برأه الله من غلوهم فجعلوه هو من العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وجعلوا قوله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ ربيع. وقالوا إن الذي يجرحه ربيع لا يبرأ، لا يبرأ جرحه، وكأنه رحمه وكأنه حفظه الله، يعني صار في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. بل قالوا إذا أردت أن تتوب إلى الله فذهب إلى ربيع بن هادي حتى تتوب. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في سورة النساء. حتى هذا طبعا هم فهموا فهما خاطئا، لكن من غلوهم أنهم علقوا الحق بعالم معين، الشيخ ربيع، والشيخ بتابع له بس تركيزهم على الشيخ ربيع لإمامته، وقدسوه تقديسا خرج عن حد الاعتدال، وشابهوا بهذا الرافضة في تعظيم أئمتهم، وولاة الصوفية في تقديس أوليائهم أو شيوخهم. ولذلك أنا أطلقت عليهم الذين يقولون بهذا ويقرون أنهم في منزعة صوفية، فقد يقال عنهم صوفية الصعافقة إن صح التعبير، فعلي من يتوب إلى الله ويتركوا هذه الطرهات. بعضهم فعل ذلك لمصالح، لأمور يعني كلها تتعلق بالدنيا من طلب علو وطلب رئاسة وطلب زعامة، فاستجلبهم الشيطان، وبعضهم مغرر به وبعضهم جاهل لا يدري شيئا. فالشاهد أن على الجميع يتوبوا إلى الله إن أرادوا الإصلاح وأن يتركوا هذا التعنت، ليعلموا أنهم سوف يقفون جميعا بين يدي الله ولن ينفعهم في هذا الموقف لا ربيع بن هادي ولا عبيد الجابري ولا حسن عبد الله المنة ولا خالد عثمان، لن ينفعهم أحد. فلو كان مع فلان الحق هو الذي سوف ينفعه بين يدي الله عز وجل، فليتقوا الله في أنفسهم وليقولوا قولا سديدا، ولا يتابعوا أهل الأهواء ولا يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله، فإنما مصيرهم إلى الله. اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، فأنتم الذين سوف تحاسبون. خالد عثمان سوف يحاسب على كلامه وهو على قدر ما يستطيع، اتقي الله فيكم ولا يظلمكم، وما أتى بكلامكم وأتى بافتراءاتكم وأتى بكذبكم وخيانتكم للعلماء الصريحة بأصواتكم وبكلامكم، ما افترى عليكم خيانات ظاهرة، خيانات للشيخ ربيع ظاهرة من عبد الواحد ومن كان معه، وخيانات للجيش الليبي، وخيانات يعني لبعض السلفيين على مستوى العالم، فما ظلمكم، فاتقوا الله وتوبوا إلى الله. خالد عثمان لا مصلحة له أن يطعن فيكم ولا يحذر منكم، بل هو أوزي فيه بسبب ذلك أشد الأذى، وطعن في عرضه بغير حق وافتري عليه افتراءات عظيمة من أجل أنه أراد أن ينصر الحق، أن يحقق الحق، أن يبطل الباطل، حماية للمنهج السلفي وحماية لعلماء هذا المنهج وحماية للشباب المغرر به، محتسبا أرضى عند الله. أسأل الله أن يزيل هذه الفتنة ويعجل بزوال شرها، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم، بارك الله فيك. وعليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، استغفركم الله بكل خير، بارك الله فيكم، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقكم شيخنا ويحفظكم مثل هؤلاء الأولين من الحاقدين على هذه الدعوة، بارك الله فيكم، استغفركم الله بكل خير. آمين.